Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les éditions de Dammaj ont le plaisir de vous présenter le mois de Ramadan à la lumière du Coran et de la Sunna. Une série de cours donnée par le frère Munir al-Maghribi hafidhahullahu ta'ala au sein du centre d'études islamiques Dar al-Hadith al-Salafi de Dammaj au Yémen durant le mois de Sha'ban de l'année 1432 de l'Hégire. Cours numéro 3, les conditions du jeûne du mois de Ramadan. Nous demandons à Allah Azza wa Jal que ces cours soient profitables à l'islam ainsi qu'aux musulmans. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد من يلخص المذاهب العلماء في اختلاف رؤية الهلال ذكرنا ثلاث مذاهب وهي أقواها تفضل الأول أحسنت القول الأول أنه إذا رأى بلد ما الهلال فيلزم الجميع الصيام إذا رأى مثلا الجزائر الهلال فيلزم الجميع الصوم وهكذا تفضل الثاني هنا عبد العزيز أحيانا من البلاد إنه يرى الخمر وبعضهم يرى وينتقل بعض الوقت يرى الخمر نعم عندما نوضح جميعا والذين ليسوا يعني من مطالع تلك البلدان فلا يصومون هذا القول قول الذين يروا اختلاف المطالع هذا القول الثاني الثالث عندما القول الثالث أحسنت الثالث يتبعون الإمام الحاكم الأمير يتبعونه قال مثلا غدا صيام يعني بلاد كذا فيتبعونه هذا القول الثالث لو كانت الأمة تحت أمير واحد لكان قريب من القول الأول لكن كما تعلمون وما هو القول الراجح الذي رجحنا نحن ما هو ها؟ حديث ابن عمر ما هو حديث ابن عمر ها؟ تحفظون الصحابي فقط ابن عمر له أكثر من 1000 حديث فكيف نفعل نعم حديث ابن عمر أنه رأى القمر فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فصام وصام المسلمون الذي يريد أن يحفظ أدلة هذه المسائل يعني أدلة في رمضان أو في الصيام في التراويح وفي ليلة القدر مهم هذا الباب يحفظ كتاب الصيام من عمدة الأحكام وهو يا حديث يسيرة أكثر من 20 أو 30 احفظها لو يبدأ ويحفظ دو حديث par jour ينتهي قبل رمضان أو يعني في رمضان قليل عمدة الأحكام كتاب الصيام فذكر هذه الأدلة كلها أو كثير منها أو يحفظ إذا استطاع كتاب الصيام من بلوغ المرض لكن إلى أكبر أو كتاب الصيام من صحيح البخاري وهو أنفع أو كتاب الصيام من صحيح مسلم المهم أن هذه الأدلة احفظ باب من أبواب كتب الفقه ستنتفع جدا وأقرب المصدر وأسهل وأسهله عمدة الأحكام كتاب الصيام ويسير جدا يسير هذا ما يتعلق بهذه المسألة والذي يعيش في بلاد الكفر كيف يفعل عند من الذي يعيش في بلاد الكفر في فرنسا مثلا أو بريطانيا أو أمريكا كيف يفعل أخوان أقرب مسلم له أقرب بلاد مسلم له ويصوم معهم وإذا رأى الهلال قال عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته فهكذا إذا فهذا الجواب هذا الجواب إذا رأى الهلال يصوم pas besoin يصوم avec le بلاد le plus proche قد يكون بلاد proche et ils ont pas vu le hilal et هو il a vu le hilal فالمسألة c'est pas مسألة بلدان هنا أو هناك لا فلهذا حد شيخ نباز on avait lu la parole أن من يقول أن هلال مكة كذا كذا لا أصل له ça n'a rien à voir avec le bilad tu peux être في بلاد الكفر et t'as vu le hilal تصوم فهذا et s'il voit pas le hilal s'il a vu le hilal on est d'accord maintenant t'es en France ou la fille أي مكان t'as vu la lune تصوم ولو سيدي tout seul صوم لأن t'as vu لكن comme on a vu hier المسألة يعني si ça fait des fitan إلى آخره فيصوم أو يفطر سرا sans faire de fitan ومشاكل إلى آخره بعض الناس لا يفهم هذا واضح s'il a vu le hilal s'il a pas vu le hilal حاكم بلد كان كافر ما يرى لا صيام ولا شيء نعم نعم هذه الطرق تقدمت لكن هنا نحن في مثلا يوم الشك مثلا سبا في ني 30 وكومو يفا هل يصوم سي او يصوم ام ماذا اما لا شك انه اذا انتهى شعبان فسيدخل رمضان لا بلو شوا في هذا الحال لكن قبل هذا ذكره نعم كما قال هناك سلام من مسألة في بلاد المسلمين سي لا بان شوز الا يا ان كا كي فا شانجي سي التخوازيام انه يا با حاكم مسلم هناك Le premier qawl, ça va être comme le qawl qu'on a dit nahnu. Annaka, tu sommes avec le premier qui a vu. T'es en France, matalan. T'as pas vu le hilal. Tumma, le Maroc, matalan, ils ont vu le hilal. Ils disent demain, dimanche, siyam. Anta, tu sommes avec eux. Walaou, c'est un bilad loin. La yenzam akrab. Al-Muhim, le premier qui a vu, t'as somme. Ça, c'est le qawl l'awwal. صوم لرؤيته حديث ابن عمر كذلك أنه رأى الهلال والنبي صلى الله عليه وسلم صام وأمر بالصيام هذا قول أول c'est la même chose que بلاد المسلمين que tu sois en France en Algérie en Indonésie نفس الشيء le premier qui صام tout le monde suit بلاد كفر أو غير بلاد كفر t'es un مسلم t'es concerné صوم et أنت t'es un مسلم الأمر إليك هذا القول الأول الثاني القول qu'on avait vu أنه ça dépend des مطالع مثلا la France Le matla, il va être qarib min matla al-Maghrib wal-Jazair wa Tunis. Ça va être qarib. Fahada, si un pays qui a le même matla, il a vu, il y a son ma'ahum. تضرب بلاد. هذا القول الثاني. مثلا في فرنسا سي الاندونيزي الجون دوما مثلا لا فرنسا ما با سويف ال با اتوند الجزائري لو ماروك هذه البلدان قريبه منها المطلع اللي قريب اما الاندونيزي بعيده. القول الثالث سي هنا المشكل سي هنا tu vois الضرر de vivre مع او في بلاد الكفر لان القول الثالث تبط حاكم مسلم هم لا يبالون برمضان او غير رمضان هم لا يبالون سي كفره. ففي هذا الحال البلد سي بلد كفر اذا لو كان بورتونس رمضان فشو با سويفر من. اما كما قال اخ هناك دي امور يعني des responsables anahum ils s'occupent kada kada des responsables pour les musulmans et ils disent le siyam c'est kada hada ala al qawl al thalith tatba haula matalan les responsables هناك des musulmans ils disent matalan demain al siyam fa al qawl al thalith ça va être hada anahum ils suivent les musulmans هناك wa hada al qawl qad qal shoukhoul Uthaymeen min nahiya al ijtimaiya il est qawi hatta la tafarraq al musulmans. Un musulman, ils sont avec son bilad. Un musulman, ils sont avec, avec le premier pays. Un musulman, kada, c'est la tafarraqou. Khassatan, anna hunak le musulman, yani, adna mas'ala li farraq. Adna mas'ala. Wa hadi ta'lamoun kam farraqat min al-nas. Fa, al-muslim, il prend al-qawl aqrab ila al-dalil. Wa yashtanib min al-fitan wa al-tafarraq. يشتري من هذا ولو تصوم أو تفطر فالمسألة لسهلة كما تقدم أمس. هذا والأقرب أنه يصوم مع الأول هذا الراجح. الراجح في القول الأول أنه ست في فرنسا أو في أي مكان إن بلاد الهلال تصوم معهم كل من صوم هكذا سأقرب الأقوال. أما القول أنك أنت في فرنسا تسوي بلاد فلان أو كذا كذا لا يبا الدليل على هذا. الأدلة ما تقدم إما الرؤية لهلال أو تسوي لبخوميكا بالرؤية تكسب شهادة أو هذه الأمور. أما غير هذا سيبا دي أقوال قوية. إسا سأمتخل مشكل دبيب هناك تسخي دان بلاد مسلم تغي باتو سي بخوميك إما تسوميك لبخوميك أو tu somme مع البلد c'est un بلد مسلم tout le monde somme tu somme معهم انتهى الامر. اما هناك ف لا تصامط الضرر de vivre هناك. سؤال عند سفيان. سؤال عندك سي مثلا غدا يقولون رمضان ce soir maintenant quelqu'un a vu le hilal et ils disent demain c'est ramadan et anta t'es pas au courant maintenant t'es pas au courant la nuit elle a dit tu dors tout moi demain matin tu manges tu sors tu manges un frère il voit il dit ya Soufiane aliyam ce siyam mada taf'al il te revient vers 10h du matin mada taf'al Ahsan, et Anta, tu fais quoi? Il est 10h du matin. Tu rattraperas le jour que tu as raté après Ramadan. Et tu continues à manger? Tu continues à manger, les gens ils vont dire mal à Hada. Mais pourquoi tu manges, Aslan? C'est Ramadan. Tu t'es levé en retard et t'as appris que le jour de siyam c'était le jour où tu l'as pris en retard. Non. Tu fais ta journée normale, tu rattrapes pas ton jour après. Pourquoi t'arrêtes pas de manger? Parce que t'as déjà commencé à manger avant. Lakin, tu savais pas? Pas indaman. Hein? سياتي مسألة النية شبنا متنية على الحال انا دي حديث عاشورة انا ويسيدي انت تتبالا لدرنيكو اصحاب تتبالا تتعبون الان اما المسألة واضحة تصوم لماذا نعم أنت في رمضان يجب عليك الصيام. T'es obligé de faire Ramadan. Tu ne savais pas, t'es excusé la période que tu ne savais pas. Lakin à 10h, tu mets le niya et t'assommes. T'assommes. T'es obligé. Il y en a des siyam. Un siyam, un nahar, la yajouz li ahada ya'kol wa yashrab wa kada illa bi'udr. Anta, t'as pas d'udr. T'as vu un udr, t'as mangé, t'es excusé. Al-an, tu sais et t'as plus d'udr, assommes. Est-ce qu'il rattrape le jour? Ahsan. Il y a un khilaf et il y a un القول انه يغطرب با قريب لكن حتى الانسان يصير وان دي دوت يغطرب سجور انتهى هذه مسألة مهمة تقع كثيرا خاصة سو كي ترافاي سو كذا سو كذا احيانا يا دي مسلم يسون بعيد من الناس بيرسون لا بريفنو فهو يسي بلو تار كي رمضان يسي دون لا جورني هذا يكونتينيو جون الى غاد دو مانجي ثم يغطرب الاحوال. Si lui on dit après Gourou Bishams, c'est un dak. Matalan, c'était hier à Siyam, ou c'est aujourd'hui Siyam, nous on somme, Houa il ne sait pas. Au Maghreb, on le voit, on lui dit on a jeûné. Houa il n'a pas jeûné. Famada. Naam, yakdi, hada liyaoum. Il rattrape ce jour, laïsa alay shay. Léana il est ma'adour, bin nisyan ou bi adam al-ilm. هذا توسع مفهوم وكونتينيو والأدلة ونزل سيتي نحن في الدرس أمس أو قبل أمس. ندخل اليوم في شروط الصيام. الآن on est arrivé نحن à un niveau الآن on sait comment faire. Yani, on sait comment savoir est-ce que Ramadan, quand est-ce que Ramadan iront. Masail de la lune et l'akhiré, on a compris hada. Maintenant, on s'apprête à faire siyam. Maintenant, on a vu la lune et demain on va faire siyam. Fal'an, il y a des shurut. Qui c'est qui fait siyam? Qui c'est qui fait pas siyam? Il a akhiré. C'est hada al-bab qu'on va voir. Les anas siyam, il a des shurut. Il a des shurut, il a akhiré. On va voir hada al-bab et il est mukhtasar. اولا تعريف الصيام demain باذن الله si on jeûne فالان الصيام الى تعريف c'est quoi الصيام الصيام لغه الامساك الامساك اي في اللغه اي le fait de se retenir c'est pas forcément dans la nourriture ou dans le fait de boire ou كذا لا الصيام في اللغه الامساك ومنه قول الله عز وجل اني نذرت للرحمن صوما هكذا قالت مريم عليها السلام ورضي الله تعالى عنها إني نذرت للرحمن صوما أي إمساكا عن الكلام فلا دي صوما ça veut pas dire qu'elle va pas manger pas boire لا ça veut dire elle va pas parler elle a fait un nadr de pas parler رضي الله عنها فالصيام في اللغة الإمساك le fait de se retenir هذا في اللغة أما شرعا قال الإمام القرطبي رحمه الله في التفسير قال هو الإمساك عن المفطرات مع اقتران النية هو الإمساك عن المفطرات إذا مذكور في تحاف الأنام صح يا فؤاد حتى ندور لاباز للإخوة باج 9 هذا صوفيا كوبي هذا قال هو الإمساك عن المفطرات مع اقتران النية به من طلوع الفجر أي الفجر الصادق الدوزيام أذان أو ديك لو سولي إسلام إلى غروب الشمس هذا تعبدا لله عز وجل شو صار الصيام هو الإمساك عن المفطرات أي لفت on a dit l'imsak c'est le fait de se retenir أي هذا il se retient عن المفطرات أو il prend rien il touche rien من المفطرات المفطرات ça peut être la nourriture ça peut être la boisson ça peut être الجماع للمتزوجين ça peut être كذا tout ça يمسك il approche pas هذه الأمور مع اقتران النية أي il a une نية تعبدا لله il fait ça لله Amma, une personne, maintenant, il fait ça, il n'a pas de niya, là, siyam, là. Maintenant, بعض الناس, ils ne mangent pas, c'est pas l'illah. Ou ils ne boivent pas, maintenant. بعض الناس, ils font siyam, l'oratan. Lakin, maintenant, c'est parce qu'il est malade. Ou le docteur lui a dit, fais pas, mange pas kada. Ou adil umur. Hada, il n'a pas d'ajr, il n'a pas de siyam l'illah. Lianna, la bout de niya. Ou niya, tu fais ça pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Min tulu' al-fajr. Aïe, al-fajr al-sadiq. Al-fajr al-sadiq. Si le mu'adhin fait l'adhan à l'heure, c'est le deuxième adhan, ma'rouf. Celui juste après on fait al-salat. Ila ghuroub al-shams. Aïe, waqt al-maghrib. Aïe, dès que le soleil, il se couche. Hada, c'est le siyam. Fa siyam, t'as un waqt makhsous. Asiyam, t'as un temps bien précis. C'est min al-fajr. Il a groupe le chemin. Tolo le chemin, il a groupe le chemin. C'est ça, siyam. Aïe, le temps. Celui qui ne respecte pas ce temps, bila udr, il n'a pas de siyam. Maintenant, une personne n'a pas de udr, il jeûne jusqu'au asr, il arrête. Hada la siyam, là. La siyam, là. Kadalik, niya, la aboud l'insan, il min niya. Ou aïe, ta'id, al muftirat. Al muftirat, on va voir un bab khas, c'est quoi al muftirat? Hada. هذا تعريف الصيام. On répète, هو الإمساك عن المفطرات مع اقتران النية به من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. انتهى. رابع اتحاف المأنات ذكره صفحة 9. مسألة حكم هذا الصيام. الصيام اللي واجب بالإجماع. الآن حكم الصيام الواجب بالإجماع الواجب بالكتاب والسنة والإجماع obligatoire. والدليل على هذا قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون لعلكم تتقون. فقوله كتب أي فرض أي يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام أي فرض كما كتب على الذين من قبلكم. تستفيد من الآية أن حتى للبوبل افونو بني إسرائيل الآخرين إذا في الصيام فنحن كذلك نرى الصيام. لكن هذه الأمة اختصت بشهر رمضان. فهذا سندل الواضح أن الصيام الأوبليغاتوار. كذلك من السنة حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، أو في رواية حج البيت وصوم رمضان. فالصيام ركن من أركان الإسلام، وأركان الإسلام معروف أنها واجبة، وأجمع المسلمون على وجوبه بالإجماع. أجمع المسلمون على وجوب صيام شهر رمضان. ومن أنكره الذي ينكر الصيام يجي مثلا يبدو الصيام كذا كذا يكخوا بانصيام سنكافر بالإجماع يصار من ملة الإسلام. لأن هذا شيء معلوم من الدين بالضرورة، معلوم من الدين بالضرورة عند الجميع. فمن ينكر الصيام يجي ça c'est avant أو ça sert plus à rien أو vous avez rien d'autre vous avez trouvé rien d'autre à faire vous mangez pas vous كذا. هذا يكفر يصار من الإسلام. هذا الحكم حكم الصيام. سؤال qui c'est qui répond متى فرض؟ On a vu هذا في الفصول et on a vu هذا في كثير من الكتب مع الشيخ وفي الدروس الخاصة. متى فرض؟ السنة الثانية. السنة الثانية أي بعد الهجرة. قال الشيخ الفوزان أو قال الإمام النووي رحمه الله: صام رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان 9 سنين. نعم 9 سنين. Il a commencé la deuxième année من الهجرة et il est mort la 11e année عليه الصلاة والسلام. قال لأنه فرض في شهر شعبان في السنة الثانية من الهجرة وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول سنة 11 من الهجرة. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لفأ 9 سنين 9 صيام عليه الصلاة والسلام. انظر اتحاف الانام صفحة 12 فالصيام الواجب على جميع المسلمين الواجب على جميع المسلمين بقي الشروط شروط الصيام الان on sait c'est quoi le tarif la définition on sait que le siyam est obligatoire avec un dalil du Coran un dalil de la sunna et l'unanimité des muslimis et il y a des autres adillah mais on a cité un chak yakfi comment on a cité c'est quand qu'il a été rendu obligatoire هذا الصيام اي شهر رمضان on a vu c'est la deuxième année de l'hijra الان on va voir شروط الصيام قال الامام الشيخ محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله قال الصيام لا يجب إلا بشروط أي celui à qui pour qui ou pour qui il est obligatoire le siyam c'est celui qui a ses شروط et ils vont citer 6 celui qui n'a pas un des شروط il n'a pas de siyam ou il n'est pas obligé de faire siyam الشرط الأول الإسلام ça fait sortir الكافر الكافر Il ne fait pas le siyam. Al-Kafir, il ne fait pas le siyam. Al-Kafir, il doit rentrer dans l'islam, min bab. Al-Kafir, il fait le shahada. Et il la comprend. Wa yatabarra min din al-kafara. Wa yu'min billah. Wa yakfur bil-taghut. Awalam. Thumma yusalli. Thumma, il fait le siyam. Si Ramadan il arrive, il fait le siyam. Amma kafir, la yu'min billah. لا يشهد أن لا إله إلا الله ولا يشهد أن محمد رسول الله ثم الصيام إلى غيب في الصيام parce que son copain أو فلان أو ما أدري من في الصيام إلى الصيام هذا لا الصيام لا هذا يتعب نفسه ça c'est un دين c'est pas un jeu دين tu fais تعبدا لله أولا il n'a pas de نية ثانيا c'est pas un مسلم أصلا ثالثا هو لا شك في pour les gens هذا تعلمون أن بعض الناس بعض الكفرة يفعل الصيام pour فلان son ami c'est un مسلم يفعل الصيام لأن فلان يفعل الصيام انظر فصف التلاعب بالدين أولا يغنط في الإسلام ثانيا يتعلم يقف الصيام يفعل الصيام si c'est un مسلم si c'est pas un مسلم يسلم ما الدليل على هذا أنه الترتيب تباها كذا بني الإسلام على خمس الإسلام اللي مبني على هذا الخمس أولا الشهادة celui qui n'a pas de شهادة il n'a pas d'islam أصلا كيف واحد يفعل الشهادة مثلا يبغى حج il n'a pas de حج هذا أو il n'a pas الشهادة في الصلاة أو il n'a pas الشهادة في الصيام هذا بعيد جدا حديث آخر أو دليل آخر نعم الخطاب للمؤمنين لا بأس يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام لا بأس نحن عندنا الترتيب أنه أولا شهادة ثم كذا ثم كذا مر معنا في كتاب التوحيد حديث معاذ ما في دليل هذا دليل من العبادة لله وحده دليل حديث معاذ الآخر أحسنت إلى آخره حديث ابن عباس قصة معاذ فليكن أول ما تدعوهم إليه ما تدعو من الشهادة أن لا إله إلا الله la première chose à quoi tu les appelles لا إله إلا الله فإنهم أطعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات الحديث إلى آخر أي si ils acceptent شهادة informe les qu'il y a 5 صلاة si ils acceptent صلاة informe les qu'il y a كذا إلى آخر أما إذا نسل الأصل et il prend يعني كذا وكذا لا c'est un دين قال عيسى السلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد الآن celui qui fait الصيام et c'est pas un مسلم il fait un عمل que le prophète صلى الله عليه وسلم il a pas ordonné prophète sallam il a appelé ad-din, obligé tu reconnais din l'islam et après tu sombres. Fa siyam al-kafir il est batil, yat'ab nafsa faqat. Abadan il aura du ajr, yat'ab nafsa. Yat'ab nafsa et ça c'est min al-khudlan. Kayfa tatrak din l'islam et tu prends ce que tu veux, une partie. Wa hum al-kafara qui font siyam, kama ta'lamoun, c'est imma parce que son ami kada ou kada ou hadi l'umour. أما سيف الإسلام حقا فالإسلام يعني سكمنس بار الشهادة سيساس فيك بالإسلام يبدأ بهذا ثم يتعلم هذا الشرط الأول الإسلام الثاني البلوغ البلوغ أي سافي سوطير الصغير الصغير سافي بادك الصغير في بصية سافي دير كالصغير avant le boulour, avant qu'il soit puber, c'est pas obligatoire pour lui. C'est pas obligatoire. Fa nastafid min hada anna celui qui a la puberté min al muslimin c'est wajib alayhi, dhakar ou untha. C'est obligé qu'il fasse siya. Amma al-saghir, fa fi haqqihi c'est une nafila. Si sob, yani ajruhu inda Allah azza wa jalla c'est une nafila là. Wa al-saghir yu'awwad ala siya. Ça veut pas dire wahid il comprend ses shurut anna son fils il faut pas siyam dès qu'il atteint la puberté. Là, avant la puberté, khas atteint 1 ou 2 ans, 3 ans, à partir de 10 ans, 11 ans, 12 ans, l'enfant il peut faire siyam. Fa yu'awwad. De temps en temps il fait un jour, de temps en temps il fait kada. Hatta il prend l'habitude. Il arrive la puberté, il est habitué. Fa tayyib hada. Tayyib. Ils l'apprennent, les parents ils l'apprennent à faire. الصيام لكن l'obligation elle commence à البلوغ والبلوغ تعلمون يختلف بين الناس و autour de 15 ans 14 ans هذه الامور ça dépend de la personne. الثالث العقل le troisième شرط العقل اي la raison ça fait sortir المجنون المجنون لا يصوم او لا يؤمر بالصيام c'est pas المجنون و يعني c'est obligatoire pour lui là هذا il a pas العقل و كما في حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث ومنها أو من هؤلاء المجنون حتى يفيق فالمجنون سيبا واجب عليه إلي مريض الرابع القدرة القدرة أي لا كاباسيتي القدرة صافي سوتير مثلا المريض المريض إلا فالقدرة سيبا واجب عليه مثلا إتوم مالاد Aujourd'hui, demain c'est siyam. Demain il est malade. Il n'a pas, ils sont pas. Il mange, il prend l'ilaj. Il essaye de se guérir. Il a fait. Hatta il a le qudra et il somme et il rattrape ce qu'il a manqué. Kadalik, ça fait sortir le kabir. Et ces masailles, elles vont venir. On va avoir un chapitre Ahlul A'dab. Ceux qui ne peuvent pas faire siyam et on détaillera. Lakin, on a al-marid, al-kabir, kadalik, les personnes âgées. Il n'arrive plus à faire siyam. Haoula, ce n'est pas obligatoire pour eux. Li'anna, il n'a pas le qudra. قال عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها الا وسعها هؤلاء سبا في وسعهم الصيام اي با فاس اوتشي دو كاباسيتي فلا يصومون لا يصومون اي اون فيرا دون شابيتر اس كي راتراب كومون الى اخره تو سا بعد لو سانكيام شرط الاقامه الاقامه اي لو فات دو با اتر ان فواياج سا في سورتير لو فواياجور لو فواياجور سي با اوبليجي الصيام سي با اوبليجي عليه الصيام Si demain ça commence siyam et t'es en voyage, t'es pas obligé de sombre. Et on va avoir un chapitre sur le voyageur. Est-ce que c'est mieux qu'il sombre? Est-ce que c'est mieux qu'il kada? Tout ça, ça va venir. Amma, celui qui est muqim, avec les autres shurut, il y a sombre ou djouban. As-sadis, Allah yakoun hunak mani'. Hada, en fait, il ressemble à le qudra. Hada, on aurait pu le mettre avec le qudra. Aïe, qu'il n'y a pas de mani' qui t'empêche de faire siyam. Voilà, le maître à part, taïb le maître à part. Léana, tu peux avoir un mani' et t'as la capacité. Lakin, t'as un mani'. Matalan, al-hayd, l'innisa. Elle peut jeûner, elle a la capacité, elle a la force. Matalan, une femme qui a ses règles, elle peut jeûner. Du fajr, dès qu'on dit elle peut, aïe, min hayd, elle peut avoir la force. Lakin, il y a un mani', elle n'a pas le droit shar'an. Mani', al-hayd, wal-nifas, wa sayati hada fi bab. فهذه لا تصوم. On les répète les six شروط pour que le siyam il soit obligatoire pour la personne. الإسلام le fait d'être musulman. Le deuxième البلوغ أي la puberté. Le troisième العقل avoir la raison. Le quatrième القدرة la capacité. Le cinquième الإقامة أي ne pas être en voyage. Le sixième, Allah yakun mana, il n'y a pas une chose qui empêche. Hadith, c'est chourant, celui qui les a, yajib alayhi siyam. Nadkur ba'd masail fi hadha. Il y a une masala, idha aslam al kafir fi ramadan. Mathalan, demain c'est ramadan, et une personne, après le dhuhr, il rentre l'islam. Il se convertit après le dhuhr. فهذا ماذا ما ماذا يفعل est-ce qu'il fait le siyam ou la يصوم نعم ويقضي يوما يقضي يوما في نظر في نظر القضاء لأنه هو في ذلك الحال اللي تبقى مأمور تبقى مسلم فهل يقضي أم لا لا يقضي الصحيح لا يقضي مثلا il se convertit au milieu de Ramadan مثلا le 10 ou le 15 ou le 20 de Ramadan il se convertit est-ce qu'il rattrape ma taqaddam hein là لا يغتخب با في هذا الحال لأنه هو il était pas مأمور بها c'était pas مسلم الآن il est rentré في المسلم الله تاب عليه يغتخب با يغتخب با الصلاة يغتخب با الصيام tous ces amours là il reprend et il fait يعني ce qu'il a à faire أما اليوم ينظر أما اليوم مثلا il se convertit lundi et il commence مثلا il s'est converti après le dhuhr est-ce qu'il rattrape ce jour هذا ينظر والأحوط s'il peut il le rattrape ويستريح نعم فالكافر qui rentre dans l'islam il est pas ordonné de rattraper ce qu'il a manqué مثلا il a loupé 10 ans de salat on lui dit pas pendant tu dois rattraper 10 ans oh il a loupé 5 siyam pendant 5 ans c'est un kafir هذا لا il rattrape pas il rattrape pas هذا il rentre dans l'islam et il commence les œuvres يعني après sa conversion il fait ويكثر من النوافل يكثر من النوافل Une autre masala. Siyam tarik al-sala. Ça a rapport avec les shurut. Siyam tarik al-sala. Bad al-nas, ils font siyam. Et ils font pas sala. Bad al-nas, ils font siyam et ils font pas sala. Hadi, c'est une musiba. Le fait de délaisser le salat, al-amr, il est pas sahl. Ta'lamoun anna al-masala khilafiyya bayna ahli al-ilm. Lakin al-amr, il est pas sahl. الأمر اللي بصه والقول الأقرب أن تارك الصلاة يكفر تارك الصلاة يكفر هذا القول الصحيح لأن المسألة مسألة دليل فالأقرب والله تعالى أعلم أنه يكفر فعلى هذا قال شيخ العثيمين عليه رحمة الله تارك الصلاة صومه ليس بصحيح سكافر من الكفار فصومه لا يصح إلى بشرة الإسلام كيف يصوم هذا il est obligé de sahih son islam il fait salat ثم يصوم اما الصيام بدون صلاه فلا هذا ليس تكون عند الصحابه ابدا واحد في الصلاه في الصيام ابدا اما في هذه الازمنه المتاخره فاليكس كثير كثير من الناس بعض الناس والعياذ بالله بسبب الجهل يعني الموازين اختلفت اذا دامبورتونس مثلا الصلاه او الصيام بلوس كالصلاه pour lui c'est impossible qu'il délaisse le siyam alors que celui qui délaisse le siyam taka salat c'est un muslim فعاصي il sort pas de l'islam et tu le trouves الصلاه il a un تساهل عجيب فيها هذا ça montre le jahl il fait passer une chose يعني avant une autre qui est beaucoup plus importante الصلاه Et le musulman, il doit faire les deux. Il doit faire les deux. Lakin, on dhuru al-jahl. On dhuru al-jahl. Bad al-nas, c'est impossible qu'il ne fait pas Ramadan. Si tu fais Ramadan, pour lui, t'es un kafir. Et salat, il la délaisse. Ça, c'est minash shaytan. Shaytan, il vient et il lui fait croire kada, kada, kada. Et huwa, يعني il délaisse des choses et il fait des choses ويتخطط هكذا. فتارك الصلاة صومه ليس بصحيح. هكذا قال شيخنا العثيمين. تارك الصلاة صومه ليس بصحيح ولا مقبول منه لأن تارك الصلاة كافر مرتد. انتهى من مجموع الفتاوى فتاوى شيخ العثيمين. وهو قول العلامة الإمام ابن باز عليه رحمة الله. تفضل يا شاب. نعم ça c'est une autre مسألة. Celui qui prie que pendant le mois de Ramadan et après il arrête, dès qu'il arrête, c'est un kafir. Et le kafir, يحبط عمله. لا إن شركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسر. ف si في الصلاة سنية لحسنة يعني لا pas l'intention d'arrêter هو et il meurt في هذا الشر فيرجى له الخير. Il meurt مسلم إلى آخره. أما le fait de délaisser الصلاة c'est du kufr. فمثلا il a fait le siyam. Et pendant ce siyam, il fait le salat. Thumma, après il meurt. Après il délaisse le salat. Maintenant il reprend Shawwal et l'akhir, il délaisse le salat. Et il meurt. Fa as-sahih annahu, il meurt à la ghayri l'islam. Liana, il est tarik al-salat. Il est tarik al-salat. Wala yajouz tala'oub hakada. Tala'oub, ba'danna as-sahih, ils font hakada. Ramadan, il fait le salat. Après il délaisse, après. Hada, s'il meurt, wa haluhu, il fait pas le salat, il est à la khatar. Il est à la khatar. ونذكر بعض الأدلة على كفر تارك الصلاة حتى سواضح أن سلوكي في الصلاة سان كافر على الصحيح. ومن الأدلة قول الله عز وجل فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. غيا أي جهنم أي جهنم. هذا سان دليل واضح أن من ترك الصلاة في النار. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. سورة مريم. وكذلك قول الله عز وجل ما سلككم في سقر. هذا خطاب لأهل النار. ما سلككم في سقر أي سكوا كي فوزا أمي في النار. قالوا لم نكن من المصلين. ماذا تفضل. قال وقال صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم montré la différence أو entre l'homme et le kufr هي ترك الصلاة. أي celui qui délaisse الصلاة est في الكفر. أخرجه الإمام مسلم من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. نعم أي لبقت العهد كي أدخل وإس الصلاة السلوك لا دلس يكفر فقد كفر. ورواه الإمام الترمذي من حديث بريدة رضي الله تعالى عنه. حديث صحيح المسند للإمام مقبل ابن هادي عليه رحمة الله وسنده صحيح. كذلك في الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنازع الأمر أهله أي الحكام. هذا الحديث الله بيفيه ونبي يكسبك هذه المسألة في اللمعة لمعة الاعتقاد. قال عليه الصلاة والسلام لا ولا تنازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواح عندكم من الله تعالى فيه برهان. هذا حديث عبادة. وفي حديث عوف ابن مالك رضي الله عنه صحيح مسلم قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم أي الحكام الظلمة إلى آخره. إذا ما دي الصحابة إسكن لكم بقى. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة. إلو الدليل أن نسلك في الصلاة سان كافر في هذا. سبب هذا كان كافر. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا الله les appelait مؤمنين. Ça ne veut pas dire le combat que c'est un kafir. Là, il y a un dalil واضح أنه c'est un kafir. Il y a un hadith. عندك أحسنت. قال صلى الله عليه وسلم أن تروا كفرا بواح إلا أن تروا كفرا بواح أي نصحت باسر الحاكم صف سببين كفر بواح. الكفر البواح هو الكفر الواضح. الكفر واضح. الآن لا بد دليل سوق صلاة. Dans le deuxième hadith qu'on a cité, hadith Aouf fi Muslim, ils ont demandé au prophète sallam ala nuqatiluhum, il a dit la ma aqamu fikum as-salat. Les deux hadiths, le deuxième il explique le premier. Aïe, le fait de délaisser salat, ça fait partie de le kufr al-bawah. Les analyses sallam, il a autorisé de sortir contre eux si délaisse le salat. Avec les autres choses qu'on a vu fi kutub al-i'tiqad. Enfin, ça montre un celui qui délaisse salat, il est tombé fi le kufr al-bawah. وهذا سند دليل قوي ذكره شيخ العثيمين في اللمعة في شرح اللمعة كذلك قول عبد الله ابن شقيق رحمه الله من التابعين قال لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يروا شيئا تركه كفر غير الصلاة غير الصلاة فنقل يعني مذهب الصحابة في هذا أنهم يفوين با une chose qui fait sortir l'islam أي le fait de délaisser des hommes غير إلا le fait de délaisser la salat. Ça montre que délaisser la salat c'est du kufr. Al-Athar rawa l'imam al-Tirmidhi et il est sahih. Wa qala Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu la haddu fil islam liman taraka as-salat. Ay Umar ibn al-Khattab wa al-Athar il est sahih akhrajahu Malik fil Muwatta ibn Abi Shaybah fi musannafi bi isnad sahih. أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة أي سر كده الصلاة لا أكن با في الإسلام أكن با أي لا أكن حظ لا أكن حق في الإسلام سان كافر وقال عبد الله بن مسعود من لم يصلي فلا دين له الأثر اللي صحيح أخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة سان كتاب طيب تعظيم قدر الصلاة إيه Il a cité beaucoup d'adillah sur Kufr Tariq al-Salah. Wa min'a qawl Abdullah ibn Mas'ud. Man lam yusalli fala dina lah. Man lam yusalli fala dina lah. Celui qui ne fait pas de salat, il n'a pas de dîn. Et c'est appuyé par les hadiths qu'on a vu. L'ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salat fa man taraka faqad kafar. Et il n'a pas de dîn. Fa hadha huwa al-qawl sahih fi hadhihi al-mas'alah. Fa ayyuha al-muslim hafid ala as-salat. Fi as-siyam. في شهر رمضان وفي غيره لأن الصلاة في عمود الدين كما في حديث معاذ في عمود الدين كذلك سنة دليل أن الدين لا يقوم إلا بهذا العمود فاحفظ على هذه الصلاة واحفظ على صيامك هذه سن دنيا زائلة تدخل بعض الناس يبخن دي غسك والعياذ بالله Tu le conseilles sur la salat, il dit là, mais Foulan, il a dit que c'était pas kada. Ya, akhi, c'est dit. Et si t'arrives yom qiyama, el qawl sahih, c'était vraiment hada, que c'est un kafir, tu vas aller où? C'est trop tard. Fa, hafid ala dinik. Hafid ala dinik. Fi umur al-dunya, tu vois kathir min al-nas, il veut al-takathur, al-takthir. Qal al-adujal, al-haakum al-takathur. Ay, il veut al-kathra. Maintenant, t'as 1000 dollars, ou 1000 euros, et 500 euros. Tu lui dis choisis, va prendre les 1000 euros. Tu lui dis là, prends pas les 1000 euros, 500 euros, yakfi. C'est pas obligatoire de prendre les 1000 euros. Prends les 500, il voudra pas. Tu le trouves fait din. Fais salat, fais gada, il veut que le minimum. Ça montre que la niya est fasida. Fasida. Fid dunya yatahalakoun. Lay nahar. Pour des petites choses. Al-an, tu lui parles de salat, il a rien dit, mais c'est pas obligatoire, mais c'est pas gada. Ya akhi, walaou le qawl que c'est pas du kuf. Walaou le qawl, amma que c'est pas obligatoire là. Là, c'est obligatoire pour les jumeaux. Amen, nous n'aksout que ce n'est pas du kufr. Ou alors, ce n'est pas du kufr. Le fait de celui qui délaisse salat, il est à la khatar. Il est à la khatar. Il commence par délaisser salat et, mumkin, il laisse le din complet. Il laisse shahada. Fattakillah, ayyuhal muslim. Fattakillah, salat, c'est bohim. Un muslim sans salat, ce n'est pas un muslim. Hada qawl sahih. Comme a dit Ibn Mas'ud wa Umar, wa qablahum, un nabi alayhi salatu salam. Fa nassallah azza wa jala yahdi haoula. Tu perds quoi si tu fais le salat? Tu n'as rien perdu, akhi. Ben, le salat, c'est une raha. Arihna biha ya bilal. Ah, kada kana yaqul alayhi sallatu salam. Arihna biha ya bilal. Le salat, c'est une raha. Et c'est wajib alayk. Fa, ne gaspille pas ton akhira pour shay min ad-dunya qalib. Qul bata'u ad-dunya qalib. Hada alladhi aradna. Fa, as-sahih dans cette mas'ala, anna celui qui ne fait pas le salat, il n'a pas de siyam. Nous, on ne lui dit pas, Badanès, il va dire, ben, il fait quoi? Il délaisse siyam. On lui dit non. Il fait siyam, il fait salat. L'imada, toujours vous prenez les solutions, et ni les pires. Là. Nous, on lui dit, il nous dit, maintenant, moi, je fais siyam, je fais ça. On lui dit, t'as pas de siyam. Tu veux que ton siyam soit bon? Continue siyam, et demain, à partir de la prochaine salat, fais l'odo et fais salat. Inch'Allah, c'est bon. Mais Badanès, il voit directement les mauvaises solutions. J'ai pas de siyam, eh ben, je délaisse. Là, Si tu délaisses, enfin, tant pire ton cas, ya akhi. Là, fais ça, fais ça, continue, et fais ça là. La prochaine salat, tu l'as fait, et tu continues. Et tu seras à la khair, bi-idhnillah. Amma qu'on leur dise là, c'est pas grave, il fait pas salat, mais fais quand même siyam là, là. Là, fais les deux, c'est du digne. Fais les deux. Et on a cité les adillas qui montrent kufr tarik al-salat. Tout le monde rentre. Naam, on essaye de faire hala. Fi masail al-niyya. Al-niyya. Al-niyya, c'est mohim. On l'a mis dans les shurut, nahnu. Aïe, le fait d'avoir l'intention. On l'a mis dans la définition plutôt. Et niyya, awalan, i'lam anna niyya, c'est fil qalb. At-talaffud bin niyya, c'est une bid'a. L'intention, c'est dans le qalb. Fa anta, isma'u d-dars. Al-niyya, l'intention. Al-niyya, c'est fil qalb. T'as pas besoin de prononcer. Matalan, nahnu l'an, ce soir, on voit le hilal. Et demain, c'est Ramadan. Khalas, al-niyya est dans le qalb. T'as pas besoin de parler, t'as rien à faire. Si t'as un aql, t'as une raison, fait ton qalb, t'es un musulman, automatiquement, demain, tu vas faire siyam. Fa la yajouz at-talaffud biha. T'as rien à faire. Al-niyya, c'est dans le qalb. قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات حديث عمر في الصحيحين فهذه النية لديها أحكام أولا لا première مسألة هل يلزم النية كل يوم أم يكفي نية واحدة هذه المسألة مهمة est-ce que on met نية au début de Ramadan فقط مثلا nous demain c'est Ramadan ce soir on nous informe qu'ils ont vu la lune demain c'est Ramadan خلاص notre قلب il va avoir une نية comme quoi on va jeûner le mois qui arrive. Est-ce qu'on doit mettre niya tous les jours ou qu'au début? Hadi, c'est une mas'ala. Wa sahih min aqwal ahl al-'ilm annahu yakfi niya wahida. Tu mets niya au début du shahr et yakfi. Et après, anta ta la niya tous les jours tu fais siyam. Qala shaykh al-islam ibn taymiyyah wa kawn al-fasad yakhtass bi ba'dihi إذا صادفه لا يمنع كون عبادة واحدة كالحج فإنه يشتمل على إحرام ووقوف وطواف وسعي ثم لو فسد الطواف لكونه على غير طهارة أو قد افترق أو افترق نعم الحجر ونحو ذلك لم يعتد الفساد إلى غيره ومع هذا فهو عبادة واحدة نعم لأن بعض الناس يقولون que الصيام c'est tous les jours, c'est pas une ibadah, c'est pas un bloc. Lundi, après mardi, après mercredi, t'es obligé de mettre niya. Cheikh l'islam y'a rad alayhi bil-hajj. Bil-hajj, le hajj kadalik, c'est une ibadah wahida. Et c'est fait de plusieurs choses. At-tawaf, as-sa'i, il-akhir. Et t'as besoin que d'une niya. Fas-siyam hakada. T'as besoin que d'une niya. L'anna, rukn, et l'wajib, c'est de faire un mois. Enfin, toi, tu mets la niya d'un mois. Intaha. Sauf si t'as une coupure. Ahyanan, ça arrive, t'as une coupure, maintenant, de 10 jours. T'es malade. Aukada, aukada. Fafiyad al-hajj. Maintenant, tu veux reprendre lundi, ça tu remets une niya. Là, bas. Mais si tu n'as pas de coupure, niya wahida yakfi. Et en fait, ça c'est le qalb. Tu n'as rien à dire, tu n'as rien à faire. Fa anta ton qalb, il veut faire siyam, il le fait, intaha. Fa le qawl sahih, annahu niya wahida, c'est le qawl Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, Cheikh ibn Uthaymeen, wa al-imam Malik, qablahum. Il va avoir une autre mas'ala. Ça va être somme. Et celui qui dort, ça peut arriver une personne, il dort après le Fajr ou avant et il se réveille. Et il dit, le Maghreb, ça peut arriver. Et c'est Qali. Personne n'a travaillé la nuit, une personne kada, une personne kada. Fahada, et il est-ce qu'il a mis la niya amla? Qafi tu'av al-anam, annaum la yu'attir fi s-saum. Sawa wujida fi ba'di al-nahar ou fi jami'ih. وفي ذلك لأن النوم عادة ولا يزيد الإحساس بالكلية ومتى نبه انتبه متى نبه انتبه نعم cette mas'ala أنه si ça lui est arrivé une fois et il n'a pas fait exprès maintenant son siyam est le sahih ou alors s'il a dormi toute la journée لأن الصيام ça contredit pas لأن le sommeil ça contredit pas le siyam لكن il va y avoir une autre mas'ala nous qui va impliquer هذا c'est salat comment il fait elle est où salat s'il ne fait pas le fajr, il ne fait pas le tour, il ne fait pas l'asr. Hada, s'il n'a pas fait exprès, tellement qu'il était fatigué maintenant, il a travaillé au Madrid, qu'est-ce qu'il a fait? Tout le monde dort, son siyam il est sahih. Et dès qu'il se lève, il fait salat. Ça arrive que tu es loupé. Lakin, si c'est tout le mois et il ne fait pas salat, il a pas, il revient à la mas'ala, celui qui ne fait pas salat. Il n'a pas de siyam aslan. Aslan, ça sera sahih fi hadi al mas'ala. Fatastafid min hada. On a une personne, matalan. Il a dormi du fajr, il était fatigué. Et il s'est réveillé au maghreb. Et il demande un tas, il demande, Akhiana, j'étais fatigué, je me suis pas réveillé, j'ai dormi toute la journée. Il dit, est-ce que j'ai somme? Son siyam, il est sahih. Les anna, il n'a pas mangé, il n'a pas bu, il n'a pas kada, son siyam, il est sahih. Lakin, tu ne n'es pas sur salah. Intabah. Intabah, ça arrive une fois, ça arrive. Nas, بعض الناس من كثرة الأشغال إلى آخره يتعب. أما طول ما كم ساعي في الصلاة هذا إلى بعض الصيام إلى بعض الإسلام أصلاً زي في الصلاة. كيف الصيام؟ هذه مسألة مهمة. إذا ما وفق بإذن الله وغطي أحكام السحور. فاستفدنا من هذا أن النوم صالح في الصيام أبداً. لكن الأفضل ننبه على شيء، الأفضل أن الإنسان لا يكثر من النوم. شهر الصيام شهر القرآن، الإنسان يكثر من قراءة القرآن والأذكار والعمل الصالح خاصة في العشر الأواخر، ويعني يجتهد في قيام الليل وهكذا. من عنده إشكال أو شيء قبل أن نختم الدرس؟ تفضل إدريس. ايش من حديث ما اخر عمر لا حظ في الاسلام لا حظ حاء مع الضاد لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاه اي celui qui délaisse l'islam عند عمر فالى aucune part في الاسلام اي c'est pas مسلم تفضل نعم صام المغرب بس اسمعوا سي بون كيسيون انا الدرس لي با فيني ماذا جي با انتوندو كنت مشغول هكا ولا مثلا اللي سون دورمي الى لوبي الفجر والظهر والعصر اي سي ريفي المغرب فماذا Il fait salat dans l'ordre. Maintenant, il a loupé le fajr, le dhuhr et l'asr. Il se lève avant le maghreb. Il se lève, il fait le fajr, il fait le dhuhr, il fait l'asr et après il fait le maghreb. C'est ça. Mais il ne faut pas que ce soit d'aïman. Ça arrive, la personne s'est loupée 4 heures de temps et il rattrape le salat. Voilà, il est là, comme ça. C'est ça. Subhanak, Allah, Alhamdulillah, la ilaha illa, anta astaghfiruka.